الباب الزاوج اللي يدخل منه الشيطان هو الشهوة. الشهوة هذه، الشهوات هذه كثيرة، ذكرها ربي في القرآن مثلا في سورة مريم يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هي هذه قضية متلازمة، يعني قضيتان متلازمتين طرفين. معناه كي تصيب واحد منغمس في الشهوات تصيبها مضيع الصلوات لبدا، هذه خاطش تصيبها يغرمهم وكاع، خاطش ما يديكش يعني يكون في معصية ويصلي في الوقت، لا بد يأخر، يدخل وقت على أخوه، خطرة يدخل نهار في بعضها بعض وكاع، ويحسب روحه راه يصلي مسكين ويلعب. فالشهوات هذه يقول عليها ربي الشهوات هو كل ما تشتهيه النفس، حاجة تشتهيها النفس. الشهوة هذه عندها حد، مثلا شهوة النساء حدها الشهوة أن تضع النطفة في بضع زوجتك، هذا الحد الشرعي. التجاوز تاعه يولي زنا، كبته يولي مرض. ولهذا كي تكبته واحد كي يكبت شهوة الجنسية شيء يولي عنده شذوذ، ولا ما يروح كرمكم الله للأطفال كيما يديروا صحاب اللي كاثوليك في الإنجليز، عندهم رجال ما يتزوجوش، ماشي كي بروتستانت يتزوجوا لي بروتستانت إيمان كيما يقولوا، هما ما يتزوجوش الكاثوليك، ما يتزوجوش بصحاب خاريرهم كبار بيدوفيلي، يعني مع الأطفال اللي يرقدوا عندهم هذو في لي زانترن، هذه تشوفهم يديروهم في الأفلام وكاع. خاش كبتوا حاجة دايرها ربي في البشر، يليق الزواج بنادم يتزوج سبحان الله. ورسول الله نادى: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولما نجمش يقعد صايم بلا ما صاب حل، لكن يجري به يصيب حل. فالزواج هذا الزواج الشرعي واحد كي يتعداه تما يتعدى كما قال ربي: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين، زيد: فمن ابتغى وراء ذلك هذا هنا راه يقبح فأولئك هم العادون، هذا ما قنعش برب النساء إلى آخره، ثم راح بعيد. فهذا يولي هنا يدخل في الفاحشة، ولا كبتها فاني يدخل في أمراض جنسية ما نعرفوهاش تاهي، ربما يدخل في أمور ما يعرفها غير الله سبحانه عز وجل، لا يمارسها سريين ولا، ولكن تنعكس على الصحة تاعه وتنعكس على الإيمان تاعه، على التقوى، على العفاف، على الصالح. كاين هذه الأمور الجنسية اللي عمات لها عينين أثرت لها حتى في البصر إلى آخره، لأن هذه ربي دايرها بلي هذه الشهوة الجنسية كما تنحط في مكانها كي تنحط في الحرام تركب العلل. هذا رسول الله قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم، تاع الحديث تاع يا معشر الأنصار، حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قلنا رسول الله كي تشوف الزينة كثرت في مجتمع عرف بلي ربي غادي يخبطهم بأمراض اللي ما يسمعوش كاع بها. وحنا نشوفوا الأمراض الفتاكة هذه في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، ونقلوها لنا هنا فاني في العالم الإسلامي، نقلوا لنا هذه الأمراض الفتاكة، كانت السيفيليس ومن بعد ولد في الأيدز هذا إلى آخره، يعني هذا الجرثومة اللي حيرت الباحثين، حيرت الباحثين، وهذا هو تصيبهم والعياذ بالله. تشعر بالشرف من تكون في الغرب، شرف الإسلام، كيش ربي شرفك بالإسلام، تشوف في لي سيتي يونيفرسيتارو يعني عند الجامعات، وتشوف في لي ريستورون تاع الجامعات من تجيخا تشوف فايت من فم. شا تصيب؟ تصيب بنات واولاد يقسموا في اوراقي كيف تتاقي السيده، زعما بالوسائل تاعهم هذه تاع الشكيل، يعني تمارس العمليه تاع الفاحشه لكن تتاقي السيده بهذوك الامور. من يشوفوك انت فايت مسلم ما يعطوكش الورقه، يعطوا غير بعضهم بعض، كل اللي راهم يقولون انت نقي خاطيك. وهذه شكون قالها؟ قالوا قوم لوط، قالوا: اخرجوا آل لوط من قريتكم، علاه؟ شو ذنبهم؟ انهم اناس، تسمى انتم مسخين، انهم اناس يتطهرون، سبحان الله. تسمى هذا الذنب اللي دايرينه، مين هم طاهرين اللي تطردون؟ تسمى هذا المجتمع اللي تخلي فيه غير الاوساخ. فهذه الشهوه الجنسيه هما عرفوا، يعني اليهود حدثنا عليهم ربي في القران الكريم باللي يعني ربي شا قال؟ قال: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كنا غير ميلوا صيب، يعني هما يقول لك هذو عندهم دين قيم ويعبدون ربا إلها يريد لهم الخير، يريد الله أن يتوب عليكم، بصح حنا يريد نجبدوهم من عند الإله تاعهم إلى مستنقع الفاحشة. إذا شي يديروا تصيبهم يدسوا هذا المكر وهذا السموم، سواء في المجتمعات الإسلامية، في المنظومات التربوية، في المقاعد الجامعية، في الأفلام، في إلى آخره. تصيبهم مثلا يروحوا عند يروحوا للمنظومة التربوية يقول لهم نفرضوا عليكم الاختلاط، ديروا بالسيف الاختلاط. حنا هذا الاختلاط تعشيرات قاعد هاد جيل، لو كان غير هنا انا من كنا صغار حنا ما كانش الاختلاط. انا واحد ما قريتش كاع في الاختلاط في الثانوي ولا في المتوسط ولا في الابتدائي، ما لحقش عليا. يعني قرينا ذكور ذكور واناث اناث. ونهار اللي دخلت بنت واحده زوج زوج دخلوا في القسم اللي مورانا، احنا كنا تيرمينا هما جو بروميير لاحقين بنا بسنه، يعني كنا نستغربوا ذا الامر كيف زوج بنات انجيكتي دخلوهم في وسط الذكور. يعني كنا نستعظم، بصح من بعد تستسيغ المعصية هذه توالفها بشوية بشوية ويولفوها لك يولي بدأ حاجة عادي. فالآن كنا نشوفوا كلاسة فيها غير الأولاد هي اللي ندهشوا، نقولوا هذه الصور ديلو زعما هذه ما يشتتبع القانون العام. فالاختلاط هذا هو واحد من المصائب. وهذا كلينتون هذا رئيس أمريكا السابق اللي صرح، روحوا شوفوها في الشبكة العنكبوتية، يصرح يقول لو كان تولي لي رئاسة أمريكا من جديد نقلع على ميكسيتي. هو مشي على المعصية، يقول علاه؟ يقول التدريسي نسبة النجاح من كنا دير فاصلين بين الجنسين كانت كبيرة، ياك وضرب مين داروا الجنسين مع بعض هودت لهم. يعني من مصالح من الدنيوية محضة. هذا هو احنا غير هنا انا كاتب لك ايكول دو غارسو ايكول دو في، هاك تشوف ليسي دو جان في زعمت ليسي تاع بنات ليسي تاع اولاد الى اخره. من بعد هما الكفار داروا الاختلاط، درنا احنا الاختلاط، هما الكفار هم ندمانين كلاهم الاختلاط كلاهم راهم يسيبوا، يعني يسيبوا ابناء غير شرعيين في الثانويات وفي الجامعات ما صابوك يهربوا من ذا المستنقع. سبحان الله، احنا لو كان من نهار الاول وقفنا في ديننا وعندنا العدد الكافي تاع الاساتذه والاستاذات وعندنا القاعات الكافيه عندنا المستشفى تاع سبحان الله تصيب جماعه تاع فرامله شاشره وجرعه تاع فرمليات شيرات وواحد جاي باغي يرفدوا له لا طونسيون، راجل داخل نوض بنت ترفد لها لا طونسيون، علاه سبحان الله نوض ولدي يرفد لها لا طونسيون شافيها؟ قال مشي توري، هاوديني وجهي الله تورك ولا مشيت لا طونسيون كاع شحال فيها باه ترفدها؟ انت باه ترفدها غير باه باه اختك الفرمليه هذيك الممرضه يعني توخر عليها الاختلاط، والعكس فاني اذا دخلت تمرات نوضيه الى اخره. فلماذا هذا سبحان التعدي على حدود الله ونحن في ساعة من عمرنا ويمكن ان نتجنب هذه الامور. كذلك داروا اليهود داروا هذه دورخايم يحكيها في كتابه، داروا الاختلاط، داروا كذلك التبرج. والاختلاط ذاك يقرروا لك من الصغر، يقول لك مالك وزينه مارتن انجيلين في لونجلي الى اخره، ذاك يقول لك لبدا زويجه حتى في ذيك الرسوم المتحركه يوروا زعما صغير واحد رسوم مع واحده، يعني رسوم نحله ذكر مع نحله انثى الى اخره، نمله ذكر مع نمله انثى. احنا نحسبوا ذا امر غير تاع ساهل تاع ضحك، لكن هذو امور هذه راهي حتى يستسيغ الطفل هذا الاختلاط بين الجنسين منذ نعومة أظافره، فيشب على هذا ويشيب عليه وينكر خلافه. تولي كما قالنا رسول الله يجي واحد الوقت يقول المنكر هو معروف والمعروف منكر. هذه احنا لو كان نروح نلتقط صور للمجتمع تاع معسكر مثلا في الستينات، كاين واحد تصاور تاع معسكر تاع الستينات راهم نواري بلونكا عند الصوارات تيبهم، روح شوف كي كانوا يلبسوا، شوف الركابه كي دايره، وتشوف من جهنا من جهه حمام العمر هي لهنا دايرين صوره، تشوف يعني النساء بالحايك ومخلين عين واحده، هذيك عين واحده هذاك حديث تاع ابن عباس، يعني هذيك هي تبه تشوف. وكاين والرجال اللي بستحهم عجيب في ذاك القيس، يعني دايرين بلا ما يعبوا، يعني عند نسبه الساقل السروال تاعهم هذاك العريض، ودايرين العمامه المحنكه هذيك اللي تفوت على الحنك اللي كان يديرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادي هذيك لبسه راجل، كان راجل من يخرج عنده لبسه خاصه به، لبسه تاع راجل تقول رايح يقاتل، لبسه تاع راجل. هذا هو يعني هذا لو كان نوقفوا ذا الصوره الان ذا الصوره، ومن بعد نقارنوها بصوره تاع الان، تروح صور في الطريق الكبيره على السته تاع العشيه وحط ذا التصويره هذه وتقول هذا هو غير هذا، يقولوا تقول لهم لا هذه بلاد واحد اخرى، يقول لك والله سوا هي هذه غير البلاد من 1960 وهنا 2015 فقط، هي هي والله لا هي، هذو ولاد وهذو ولاد. ولهذا ربي قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. وهذا المسألة اللي كنت نقول لك تاع الحايب هذه وتاع بعين وكاع هما اللي ولدوا ديدوش مراد وزيغوت يوسف والعربي بن مهيدي وبن بولعيد هما اللي ولدوا ذا النوع وكانوا يهزوا المهدب اليمنى ويهزوا العالم باليسرى هذه هي هذو اللي كانوا يخبزوا المجاهدين على الوحدة تاع الليل وديني في راسهم كل تلقفهم فرنسا تفتتهم هذو اللي كانت فرنسا من ما تلقفش راجلها تروح تدي المرأة عندها 25 عام وشتنا في الأشريطة السنة في هذا العيد تاع 1 نوفمبر بعينينا شتنا في الأشريطة تاع الأرشيف ما يبكي القلب ويبكي العيون شتنا نساء ماشي أفلام أنا يقول لك أرشيف يعذبوا فيهم بالتريسينتي والدم يخرج من نيف خاتمة لقفوش الرجالة يروحوا للنساء تهضر لي أنا دروك على الإرهاب ما كاش إرهاب بكيفك يا فرنسا يا ألمانيا شكون دار انتم ما درتوا لي ما يندارش تاريخكم كحلك حل انتم قصتوا الغراوين في الفران قصتوا الغراوين في الفران لالزاس في ألجي نسيتوا شنو درتوا سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله جنرالاتكم يدك يديروا لسانهم تحت الأرض ماذا فعلوا في الجزائر هذا هو الحمد لله حنايا وين ما يجي هذا الحادث تاع 1 نوفمبر نتفكروا دانا ربي ذا السبب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود اذكروا مشي عيد ذاكرة اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود مشي عيد نرقصون البزين ونغني لا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا رسول الله قال للصحابة كي ربي راه يقول لهم وين ما تجي تفكروا غزوة الأحزاب كيش ربي نجاكم لما تكتلت الأمم عليكم من يهود وعرب غطفان ولكن ربي انصركم باب جنود لم تروها ريح إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هذو اللي ماتوا في هذا الرجال اللي ماتوا على هذه البلاد والله أنا نطلب من خوتي يعني إحنا مش يدق مواقف تاع ناس تنسينا هذا الناس خاش كي الله يحوسها كي اللي يحوس يبطر هذا الأمة عن هذا الذاكرة لا لا أنا نقول وندير واحد تفرج شادار في راسها والبنتي الصغيرة تفرج باه تقعد لك في راسك الكافر شادار لا بغى الآخر تاجر بهذه المبادئ ش عندي فيه انتخذ يوم القيامة هو بينا بين الله لكن ما يليقش ننسو ما يليقش ننسو هذه الأمور يا إخوة الإيمان كي تنسى هذه الأمور تفقد الولاء والبراء تفقد الولاء والبراء الولاء والبراء هنا مش تقعد تغني به نظرية مبثورة عن الواقع مبثورة لا يعني الولاء والبراء قرايا كما أسماء الله الصفات نظاري شي أسماء الله الصفات نظاري بالنظاري سلكت على النظاري تقرأ على الرزيقية وانت يا على 2000 فرونت قيس روحك من 5 ميطاج روح عند عجوز ما في يجيبها والو ما في يجيبها والو وتقول لك ربي الرزاق يجيب ربي يجيب هذه رقارة خير منك الأسماء والصفات هذا العلم بالله مشي تاع طابلو تاع لاكري لو كان جات هاك لو كان جا حتى باه تدي الدكتوراه عاد باه تدخل في الإسلام فهذا الدين جاء للأمي وللعامي وسيد النبي هو الأمي الأول أمي التشريف شيء أمي التشريف تسمى حتى حد ما ملا له راسها قبل ربي ما ملا له لا يهودي لا نصراني رسول الله راسها قاعد نقي حتى ملا له ربي بالوحي وقلبه تسمى ما دخل فيه والو ذاك القلب قبل قال الله ما دخل فيه والو وحنا كنا آخر غير في الزمن القريب مش يكون نهار هاو كان الغريان احنا قبل ما ندخلوه اللي يكون ندخلوه القرآن يكون ضارب واحد 15 حزب روح انت ضيعه من بعد كي اللي سافروا لروسيا يحفظوا القرآن وبدلوا لهم مبادئ تاعهم وسافروا للغرب بصح ولا وخاش القرآن قرآن ما يخليكش تروح كلام الله كي يكون في القلب مولاه ما يضيعش هذا هو اخوتي فلنحرص على هذا إذن هذه الشهوة من بين قال عليهم ربي ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من عظيمة لاختلاط ثانيا التبرج تعرفوا باللي العلماء شي يقولوا على اليهود علماء تاع الاجتماع وقاعد اليهود هذو سحر سحر القرآن احنا نزل على أمة محمد ولا على اليهود القرآن نزل علينا احنا هاو كيف البقرة نصها غير على اليهود هاو شا احنا نشان ديرو لأن معرفة العدو أمر ضروري يا عائلة تعرفها كيسمك أنا ما تقرنيش عليه بالسياسة، ربي فهمني شكون اليهود، هذا فهمني الخبايا تاعهم، حرصهم على الدنيا، حرصهم على المال، يعني الشقاق بيناتهم وهما باينين متحدين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، خوفهم من البشر أكثر من خوفهم من الله، الخداع تاعهم، يعني ربي عطانا وصف دقيق لهذا العدو. هذروك الله يرحم بوك، قال ربي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. سبحان الله، شوف كلمة أخرج جاي كيما المخرج السينمائي تاع دروك، أخرج هما سيطروا على السينما رقم واحد، كاع وسائل الإعلام سيطرين عليها، وسائل الإعلام هذو المسلمين بداوا يفطنوا مساكين ويديروا في قنوات، دير قناة مكة ودير قناة المجد ودير قنوات تقابل ذاك الهم. بصح النهار الأول كلانا الإعلام تاعهم إعلام اليهود، إذا هو يصنع الفكر السياسي عند المجتمع الإسلامي، هو اللي يصنع البطل، بطل يجيب لك واحد، يجيب لك واحد سبحان الله مجرم يرده بطل الإعلام، ويجيب لك واحد بطل يدفنه ويرده مجرم، والأمم تتبع الشعوب كالقطعان تاع الغنم. حتى في أوروبا وفي أمريكا في مطاعم ماكدونالد اللي صنعوا الحياة اللي يقودوا الدنيا 10 ولا 20 ما تحسبش بزاف، سيبهم في صناديق النقد الدولي في دهاليز شركة أرامكو تاع البترول وفي في في كذا في النقاط الحساسة، والشيء الآخر يتبع كالأغنام في مطاعم المكدونالد وفي قاعات السينما وفي ملاعب كرة القدم. هذا هو، هذا هو يربطك أنت تقعد تقرا فيه، هو راه هو من يدير الكرافطة تاعه والبيبة تاعه خالص خالص على كيف يصنع لك عقلك، كيف يحبك فكرك، كيف يفتل يفتل راسك، يفتله هو يفتله. نعم هذه سنن الكون سبحان الله، خش واحد يصاهر مع الشيطان وصاهر، واحد مع الرحمن وراقد. فالأولى يعني من بين وسائل الإعلام عندهم السينما، السينما الله يرحم بوك سي محمد، الأفلام كنا بكري يدخلوها في السينما، ضرب السينما شكون راه يدخلها، وين راه يضرب، ضرب وين انتقلت للتلفزيون بعد أكثر من التلفزيون، التلفزيون بالك تشوفها أنت والديك تحشم من يكون فيه تاع كرمكم الله ما نذكروهش هنا، تحشم تتفرجها تقول ضاكو يدبر عليا بويا الباب وسيبني نشوف فيد الحياة. النات شبكة تاع الانترنت في الليل زوج تاع الليل ما كاش لا يشوف فيك. اسمع شي يقول رسول الله على الشهوة، من شرف لها تستشرفه. ها اسمع، لو كان انت تحوش على الشهوة تقطع لك راسك تستشرفوك، هما كيديروا هما يعرفك راك تفيتي راك تشارفي راك راك تدور في الانترنت دودر دودر طق، يقيس لك التصويرات تاع بيبليسيتي. ها ابن عمي انت تحوس على زعمك تقول ارجو نحوس على المغامسي خطبه عيد الاضحى، في وسط المغامسي تخرج لك مراه عريانه اكرمكم الله طق بيبليسيتي. صح انت فما الايمان شي يصرى في قلبك انت، خاطش انت بشر لا بغيت تكذب على روحك غير بغيت تهفني ونهفك. هذا الصحابه ما كانوش هاك، الصحابه كانوا كيما يقولوا ترونسبارو، واحد جاء عند رسول الله قال له يا رسول الله انا درت كارثه، قال له اش هذا، قال له ظروف جيت نصلي الصبح وراك، الصبح ورا رسول الله الصبح، قال له فاتت مراه جميله لقفتها بالسيف قبلتها. شو صحابي شرا يحكي الرسول الله وحنا البخارير ايو درك درك درك بلا ما كلاطيت. هذا هو، لا يا أخي ذلك ما هكذا كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو، حتى وجدنا من يمارس بعض الفاحشة مع الأطفال في البيوت الله، معلمين قرآن، مدربين تاع سبور، وراك رايح محمد تاع سبور رايح مع ذراري تاع بنجان، انت معلم قرآن، انت تلق لك ماشي شي زي 10 سنين حبس 15 إلا قيسة من راس جبل على راسه ولا من السمعة تاع الإصلاح ولا هذا ما يبراش. هذا كي قال لهم ربي هذا، هذه عقوبة اللوطي. نعم وهذه المجتمعات اللي كيما هاك نصها مصاب بالمرض الله يحفظ، نصها عندها الشذوذ وساكتة، نصها وساكتة، يلقى واحد ما يديش سياسة النعامة يشوف المراية ويقول هذيك وجهي كي داير نيشان ها شافية عوج ها شافية مسقم، ويعلن التوبة لله ويبكي في الليل ويصدق ويزور المرضى ويكرم اليتيم، به ربي يشتث منه هذه المصيبة، به ربي يقلع منه هذه المصيبة. ف هذا الاستشراف يجيه وما داره وما عارفين بلي كتشرف الفتنة تاكلك. ها انا يقول لك راك تحوس انت على شيخه، نطلق لك انا ديك الصورة. الا ما فتناتكش طيح لك ايمانك في ديك اللحظة، فاش تكون تحوس على المغامسي وتتبكي يردك تحوس عليه وانت ساكت اقل تقدير. هذا الا مشي كنت تحوس على جورنال ولا تاع رياضيات طك تخرج لك ديك الصورة، تخلي ذاك الجورنال تقعد تشوف تقول اتشوف نزيد غير ايطاب دو كالي طونو هاي لا داد نيسونس. هاهم يشوف شاهم يديروا، شوف شاهم يديروا، شوف شاهم يديروا. روح انت ولي عمت، ولي انت ولي ضرب ولي. هذا هو يعني. فدخلوا الان مشيت سينما مشيت تلفزيون ضروك عطاوك وسيله سريه. هذا وسيله سريه باه تفعل الافاعيل بلا ما نهضروا على ذاك الزواج، بلا ما نهضروا على تشاتشي في الليل وما تشاتشي. شبابنا راه في الهم الكحل. ثم هذا المعاصي، هذا النوع تاع المعاصي يعني جايه من دقارنا ذيت الغالي، عليها عليها السهره تاع الخمر يديروا معها الغناء ويديروا معها النساء اكرامكم. لا خاش هادو يمشوا، هادو يمشوا مع بعضهم بعض، هاو بلا جواز ماكله بلا جواز اللي كتجوز، هاو اللي كتجوز، هاو اللي انت علاش جاي تسهر من ما تشربش الخمر تكيات مازلت جدره ها غير ذوق ذوق ذوق برك. الا ما بغيتش ذوق الخمر ذوق الاخر اللي تحته، ولا ما كاش اللي تحت اللي تحته، بصح المهم دير ان با معانا انت راجل انت. من بعد يولي يوري لها الشيطان باللي ديك الشعله تاع الكارو هي الرجله، وين تيشعله من تجي البنت فايته يقول لها يا فما شعله بات با الراجل، وذاك الشيطان راه داير زعما كره فوق كره في فمه ومجمع فوق جمره ويقول لها ها الجدره كونسير الله جايك على 60 عام ارجع ارجع ارجع مني حفرك من الرقبه ارجع كي من هذا ارجع من تفطرك داركم ارجع من ما تنجمش تصيب الدراهم وتجبد الخدمي وديره لامك في الرقبه باه تطلع المصروف باه تروح تشري الكيف خاص تولي كونديسيوني بالسيف على امك تشريه زيد زيد نهار الاول يعطوه لك باطل ومن بعد تشريه بالملاير تشري. هذا هو. ولهذا تصيب ناس يلعبوا بالدراهم يشري حية تاع والو بثلاثة ملاير مين ما نعرف ها ما نعرف مينس ما نعرف. تصيب طرف تاع الارض في معسكر غالي على طرف تاع الارض في باري وا في باريكو غالي على اسبانيا. هادو دي بري معقولة؟ لو كان الدراهم جاو في قنوات شرعية هذه الأمور تسوى كي منها. ثم يعني من الشهوة الغناء الفاحش، الغناء الفاحش راك تشوف راك تشوف تدريب الشباب كي داير تدريب الشباب مين نشوفو الله يرحم بوك هاو انت صح. ها البارح نشوف في التلفزيون تاعنا عجبني واحد السيد بروفيسور خياطي هذا معروف تاع لي ميتسان قديم بيدياتر قالوا له هذا المعرض تاع الكتاب له في العاصمه علاه ما ينقلوش الاضرار وبيسكرا وتبسبها فلي وليدات تاع ذوك القرى يشرو الكتاب ويعيشوا الكتاب. الكتاب زين غير اقرا اقرا اللي بغيت المهم زين الكتاب كي يولي عندك لونفي دو لير عندك قابليه باه تقرا بديت تتسقم تصبر. قال لهم لا قال لهم مغني فاجر يفوتوا على كاع الولايات والقرى بصح الكتاب يخلوه غير هذا بروفيسور نطقها مشي انا وهو من هو. وللزوج عندهم نفس المشرف عمل هذيك سهله هذيك واعره. ربي يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. وفي كل بلاد تصيب واحد هو اللي يكسر الحياه. تجي عند معسكر معسكر نقولوا هنا واحد القيس محال تصيب راجل سامحوني ذي الكلمه يعنق مرا ويمشوا في الطريق محال معنق ويمشي. اما شيء يدير الشيطان يجيب واحد ما يكونش يقولوا هنا ابن اصلي ما يكونش ولد شرعي يقول لها انت اللي تكسر الحياه انت بداها ها عنك شام حسب روح عمرو شا شايكو شا با ياكلوكو ها يجي يسالوكو هاي انت راجل ينسفه يدير الفاحشه هو الاول يتبع رك رك رك اللي يكون حشمان قاعد يدخل. هذا هو لابد واحد يقطع الخيط هذا باه يدير الحجر الاساسي للفاحشه يحط الحجر الاساسي فيتبعه مرض القلوب. قال فمن ابوابه العظيمه الغضب والشهوه فان الغضب هو غول العقل واذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان. تكلمنا على الغضب والشهوة، لو كان باتوا نتكلموا على الصور ما نكملوش، شان تكلموا على الغناء الفاحش، على الخمر وأنواع الخمر، على الليالي تاع الملاهي، وقاعات الملاهي، على الفاحشة الزينة، على تزيين المرأة. قلت لك اللي هو سيطروا على ثلاثة صوالح، قالوا العلماء سيطروا على دور السينما. كي تشوف أي فيلم تشوفها بدأ تشوفوا يقولوا لك سبع يتقرقع، هذيك اسمها مترو جولدوين ماير، هذيك جولدوين ماير تعرفوها تعليهم، هذاك الرمز هذاك تعليهم، وارنر برودر تعيهود، كولومبيا بيكتشر تعيهود، ويعد الممثلين شحال عد الممثلين تاعهم هالهما، والمخرجين ستيفن سبيلبرغ وليد لي سكوت غير المخرج هالهما، هذو مش زعاقة، هذو تاع فأخرج له عجلا، هذو كاع الورثة تاع السامري فأخرج له عجلا، احنا نقرو طه ها طه تاع طه ندفنوا بها الموتى، فأخرج له عجلا جسدا له خوار. إسلام مشروع عالمي، إسلام جبه يواجه الحضارات الزائفة والفلسفات التي لا تسمين ولا احنا ما يصلائكين ولا تغني من الجوع، شي جاء تاع جامع ورقد، هذا هو. أصلواتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد أباءنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ما تدخلناش في الإيكونومي الإسلام، هيا قالوا شعيب ما تدخلناش في الاقتصاد، قعدت نفلقينا. أصلواتك نكرم اللي كان صلوات، لكن اللي ما تمسلناش هذا. سيطروا على دور السينما، وثانيا شوف لو كان تشوف الأفلام تاع الستينات، مي كان الغراوين يدخلوا للفوكس والكوليزي يوروا غير واحد لزح ذا أمره ينوض يدروا صفقوا ذو غراوي ياك ضربك لزح ذا أمره تكي أحيا كان قنوات مخصصة غير في الهضرة. ثانيا شوف التدرج في المعصية، ثانيا هذا كونسير، هذا كونسير يمشي وبعد يطرطق يكملك، هذا نعش، هذا مسمار في نعش الأمة. ثم سيطروا على البنوك الربوية، كاع السيولة المالية في العالم تفوت عليهم، يرخصوا اللي يبغاو ويغلوا اللي يبغاو. اوروبا كالينها على بالك، عندهم طرق صعيبه صعيبه، كيش الاموال قاع تروح عندهم تكونفيرجي عند اليهود، وهما يمشوا اقتصاد اوروبا النصرانيه، هما يمشوها. تكلمونا على 6 ملايين يهود، اخويا وذوك 50 مليون اللي قتلهم هتلر ولا ما عرفتش شحال في لابولون، هذوك ماشي يهود. واليهود اللي كانوا هربانين عند المسلمين بكري، أو بكري من حاوزتهم روسيا وحاوزتهم عاوزهم الدول هذو، قالوا هذو ما يعيشوش في وسطنا خاطش خباسة، وين ما يعيشوا يضيعوا الأمة. حاوزوا شكون هو الخليفة العثماني وعطاهم مدينة صالوني، وهما اللي طيحوا الخليفة الأخر، طيحوا الخلافة الإسلامية، وهما اللي داروا يهود الدونما، وهما اللي داروا مصطفى أتاتورك اللي قلع العربية وقلع القرآن وبلع المساجد ومنع الطهارة الغريان وما يطهروش إلا قلحت الإسلام ما تقعدش. هذا اللي داروه بطل وقالوا له قاتلنا وصنعوه باللي بطل وداروه مخسروا قدامه بايبان في حل، هذا هو تبعتها الأمة وبدأت تتصفق. كي اللي سمى ولده عليه، كي اللي تسيبه غريان مسميه أتاتورك فرحان به، هذا هو. ثم سيطروا فاني سيطروا على البنوك الرباوية، البنوك الرباوية معناها هذا البنوك هما ردك ما تتحركش بلا ريبة، والريبة كي تاكله تبلع الباب بينك بين ربي، هما عارفين كي بلعوا الباب بينك بين ربي يسهل هضموك وابتلاعوك ياكلوك بالخف. خاطش قوة المسلمين في التقوى والإيمان والصلاح في لقمة الحلال، هنا قوة المسلمين. فإذا ما لقموا حرام ألقموا حراما ورتعوه الفاحشة، فرعون كي دار شعبه بطاعة انشر في وسط الفاحشة، يا ربي فاستخف قومه فأطاعوا، استخف ما عندهمش قاعد طوال ولا والو، فاستخف خاطر العاصي ما عنده حتى قيمة، العاصي ما يسواش عند ربي، تولي تسوقه. ثم شا سيطروا فاني المصيبة الكحلة، سيطروا على دور الزينة بتا، ماشي الزينة زينة لا مود زعما كونهم اللبسة تاع المرانين صنعوها واللبسة تاع الراجل، هما يفكروا يقولوا هذو لي شوسات يعني ذو هذو تقاشير كانوا يفتنوا في لي زاني كاطرباي، لك نجبدوا تقاشير جدد يفتنوا صار تاع المرأة، نجبدوا سراويل جدد بعد نجبدوا سراويل فاني تاع الرجالة اللي يكونوا مقطعين يا حول ولا قوة. هاو السروال هذاك اللي كنا احنا ذا كنا نصيبوه كرامك والله مقيوس ما ترفداش ولا غالي على الجديد، هاو ذي أمة. أنا غير نقول لك كانوا لابسينه الكلوشارة ولاو لابسينه الطلابة، بعد لبسوه الأساتذة، والله لا لبسوه الأساتذة في السنة، أقسم بالله واني خايف يجي واحد النهار يلبسها المدير ومن بعد يلبسها مع تكون، هذه مصيبة. ثم هذا السروال فيه رمزية، شيء الرمزية اللي فيه، فيه باللي عورتنا مكشوفة، خاش ما فيهش الحزامة، خاش هذاك جبدوه من تاع لي بريزوني امريكا، مين كانوا يخرجوا مدلين هكا، اقتادوا بهم هذوك زعما كل المافيا اللي كانوا يدخلوهم لهذاك الكاتراز وكاع الى اخره، من بعد ولاو يقتادوا بهم، زعما كانوا مافيا، مافيا ونتاع عورت، سبحان الله. هاو كي هاو المافيا اللي نعرفوهم احنا تاع الطليان تاع لاسيسي، كانوا تراريس، هاو كانوا تراريس، غير تبيع مرتك تكتل لك. ما تعرفش كاع شكون راه معاهم، وجاية من المفيئة، والمفيئة هي الظل، حاجة اللي دارقة على العنكبوت وما تبنيش كيفهم. فهذه حوصلة يعني حوصلة عن الكلام عن الشهوة، جرنا إليها هذا الكتاب، وإن كان الكتاب يقصد باللي هذو زوج بيبان هما الولا اللي يدخل منهم الشيطان، الغضب والشهوة، خاطش كي تشتهى حاجة الشيطان يجي معاك، زعما يفوت عليك امرأة، وذيك المرأة تكون فتانة وتكون متبرجة، وحنا نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، في ذلك يخلي بنتها 3 سوايع أيام قبل مرايا تستيكي في رعبها، تخرج بها تفتن الشباب، شباب اللي بلا خدمة لا حبوب لا والو، زيدها انت فاني، سبحان الله، ورايض الغيرة والأنفة ولا، وسبحان الله يا سيدي بلا إسلام، ها النيف السرين النيف بلا إسلام تاع الجاهلية، النيف الجاهلية كانوا كوصلوا يدفنوا النساء، ما نقولوا يدفنوهم، وصلوا يدفنوهم خشية العار، وانت سبحان الله، ومحسوب هذيك زعماك راك متحضر متفتح، راك مفتوح ماشي متفتح. إذن هذا الشيطان كي تشتهي حاجة، كي تشتهي حاجة، ماشي شرط المرأة، أنا ذكرت شهوة الجنس، كاين شهوة البطن، كاين شهوة المال، كاين شهوة، كي تشتهي حاجة هذيك الحاجة تملكك، كي تملكك الشيطان بدا يتصرف فيك، هذا هو زعماك ذيك المرأة اللي توصل لها يقول لك الشيطان، صعبة توصل لها، ها وكاين مقدمات، هذوك المقدمات تحك فيهم نيفك على الأرض، وتبيع فيهم دينك، وتراطي فيهم صلوات، وتكذب فيهم، وتقيس فيهم دراهم، وتفني فيهم عمار، وتبكي في الليل، تبكي يبكي على من؟ لا حول ولا قوة، الناس تبكي على قيام الليل، تبكي على القبر، تبكي وشو على يبكي، هذا هو داير أغنية ويبكي زعما يتأمل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا الله ينجينا يا أخوتي، الأمر مشي سهل، والله يا الأمر مشي سهل، قادر إحنا نصبحوا هاك. قادر نصبحوها ماشي سهله، ايه ماشي سهله، راك تروح تقدر عليك ربي تسافر بلاد الغرب، لقطه تديك وحده تكمل معك لقطه، هذا هو تتودد اليك في مكتب بينك بينها، او يوسف حسب باطل ربي قال مدحه في ذيك الايه، وربي دار 7 من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، هذا كان في النار وخرج، دعته امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، روح أنت تقول هذه يا حسرة يا حسرة يا حسرة، بها تقول هذه رك خادم عليها شهور من قبل، بها وصلت للدرجة هذه لحظة، التنفيذ فيها لحظة، لكن الخدمة خدمة راهي طويلة قبل، راه فيها صلاة صبح، فيها قيام، فيها مأكل التحلال، فيها طاعة والدين، فيها فيها فيها، بها ربي نجيك في هذه المواقف. ثم هذه شو تشتهى؟ تشتهى حاجة حرام، واحد يقول لي ليق لي يا أخويا، حاودي انت عطاك ربي ياك، انت يليق لي تيلي بلازما في كل بيت، يليق لي ديمو في كل بيت، يليق نبدل السياره هذه راهي 2012 يليق 2016، هذو بعد ديرهم، شي يليق لك، شي يليق لك، يا تخون الا ما عندكش تخون، يا تدير الرشوه، يا تاكل الربا، يا تبيع كيف، هذا هو معنى الشيطان. علاه استغلك هنا؟ استغلك لا خاطر اشتهيت، كي تشتهي استغلك الشيطان، اشتهيت يستغلك الشيطان، جرب نفسك، سيب روحك تمنشر على خاطر هذا الأمر، حسب غرضك راك تمنشر، دوك كي نقروا الباب الثالث تفيق عليه أن احنا ما نطيقوش نحبسوا التمنشير، علاه ما نطيقوش نحبسوا النميمة؟ علاه؟ هاو قضية تحبس ذاك الباب، بلع الباب اللي دخل الشيطان معاه في قضية النميمة، تروح عليك النميمة، هذا هو، كرهك لخوك، تغلغي لك على خوك، تحوس تطيح خوك، إذن هنا هذا هو، دوك نلحقوا لها في الحسد إلى آخره. فالشهوة يرافقها الشيطان كما يرافق الغضب، يتسلل يدخل الباب ويفعل الأفاعيل حتى ما تكونش في عقلك، هذا هو معناها، هذا شهوة المال، شهوة الدنيا، شهوة حب الرياسة، حب الرياسة، واحد يبغي يبان يدير المحال باه يبان، حب الظهور يدير المحال باه يبان، يبغي يبان فوق منبر وهو ما عندهش العلم، يبدا يكذب على ربي وعلى رسوله، يكذب على ربي وعلى رسول الله، يبان هذا هو فوق المنبر، يحلل للناس وبيبان بيقولوا هذا هو الى اخره، ويمثل الجامع خاص كلش اوتوريزي عنده غير ديروا وانا هنا ندخلوا رايا الجنه. هذا هو، كل واحد عنده شهوه، ماشي شهوه واحده، شهوات شهوات. تحسب احنا نساكين؟ تحسب رانا ساكين احنا؟ لو كان تفتش نفسك في غرضك تسيب رانا مسكونين مسكونين. التالي بالك 10 شهوات ولا 15 اذا ما كثرناش. ولهذا الشيطان ما يغيبش علينا، سأل الله سبحانه وعز وجل. فنقول دعوة محمد بن واسع، نقولوا هذا كي يدعو محمد بن واسع، كان يدعو يقول اللهم إنك سلطت علينا عدوا يرانا ولا نراه، فباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.